واخذ اخرنا الله يديهم المستعان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر في شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وكان هذا المجلس في يوم الجمعة الثامن من شهر ربيع الأول للعام 1400. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال حدثنا علي بن ربيعة قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال رحمه الله: حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، قد بينا في المجالس الأخيرة في آخر المجلسين على وجه التحديد حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا حال الحديث، هذا الحديث أنه متواتر من الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى بيتا لله واحتسب. فهذا الحديث من أشهر الأحاديث المتواترة. وما معنى التواتر؟ ما معنى قولنا حديث متواتر؟ من يجيب؟ حديث متواتر، قل يا يعني رواه في كل طبقة أكثر من 10. التقييد هذا العدد، نعم، قال في بعض أهل العلم، لكن ليس هناك دليل على تحديد عدد الرواة الذين يقال أنه من روى أقل منهم ليس بمتواتر، ولكن الصواب والذي يعني يدل عليه الدليل، ها، قل يا ميلوت، هو أن يروي الحديث جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. أحسنت. وأن يروي الحديث في كل طبقة من الطبقات جمع غفير من الرواة الذين تحيل العادة، يعني ليس من العادة أن يتواطأ كل هذا الجمع على افتراء هذا الحديث أو الكذب، يعني رواه 10 من مصر، 20 من الشام، 5 من المغرب، 50 من مكة والمدينة، لا يلتقون، يصعب أن يلتقوا في مكان واحد وأن يجتمعوا في مكان واحد حتى يكذبوا وحتى يتواطؤوا على افتراء هذا الحديث، استحالة، تحيل العادة. هذا فهذا هو المتواتر، تواتر، استفاض وانتقل واشتهر حتى صار معروفا عند العامة والخاصة. وأما الحديث المشهور ويسمى أيضا بالمستفيض هو ما لم يبلغ مبلغ التواتر. مسألة تحديد المتواتر بعدد يعني أطال فيها العلماء الكلام، ولكن الحاصل أنه لا دليل على تحديد عدد معين، قد يرويه كما ذكرنا 4 وهو متواتر، كما ضرب الشيخ الألباني المثال بأن يروي الحديث الأربعة الخلفاء الراشدون. إذا اجتمع أبو بكر وعمر وعثمان عليه على رواية حديث هو متواتر، هم أربعة، فهمتم؟ نعم. طيب، وأما حديثه من كذب عليه متعبين رواه جم غفير من الصحابة تعدى السبعين أو أكثر. وفي بعض الطرق نعم ضعف، ولكن الجملة جملة الطرق تبين أن الحديث متواتر بلا شك، تواترا لفظيا وتواترا معنويا. نعم. وقد بينا أيضا معنى الكذب والخلاف بين المعتزلة وأهل السنة في تعريف الكذب في مسألة اشتراط التعمد، وبينا ما تعلق به الكرامية والصوفية بزيادة لا تصح، وقولهم نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي ليضل الناس بغير علم، وهذا لا يصح، لا يصح إسنادا. ومن ناحية المعنى لو سلمنا صحته إسنادا فتكون اللام هنا لام الصيرورة ليست لام السببية، أي يكون مآل كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يضل الناس، فعلى كلا الأمرين حجة عليهم ليست لهم. نعم، هذا هو المقصود. طيب، مش تفضل. رحمه الله تعالى: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نعم. طيب، نقرأ الطريق الذي بعده. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال أخبرنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. طيب، هذا باب جديد من أبواب المقدمة، وهو النهي عن الحديث بكل ما سبق، وهذا أدب من أداب طالب العلم كما سوف نبين إن شاء الله تعالى. ولا نتكلم عن الحديث الذي احتج به مسلم في عمدة الباب أو في أول الباب. هذا الحديث وحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع اختلف فيه بين الوصل والإرسال، فأخرجه مسلم كما سمعنا الآن فيما قرأناه من نسخة دار التأصيل في الطريق الأولى، أنه جاء عن عاصم أي عن حفص بن عاصم مرسلا، أن حفص بن عاصم ليس من الصحابة بل هو من التابعين، فأرسل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أردفه مسلم بطريق أخرى وصله فيها حفص عن أبي هريرة. طيب، كيف نرجح بين الوصل والإرسال؟ هذا من مباحث العلل، علم العلل، أن يأتي الحديث من طريقين أحدهما مرسلا والآخر موصولا. ننظر إلى موطن الاختلاف في الإسناد. نعم، أين التقى الإسنادين؟ التقى الإسنادان عند حفص ابن عاصم، عند خبيب ابن عبد الرحمن معذرته، والذي روى هذا عن حفص ابن عاصم. طيب، خبيب روى عنه هذا الحديث عدد من الرواة، جمهور من رواه عنه هم أئمة كبار نحو شعبة عبد الرحمن المهدي أخرجوه عنه عن حفص بن عاصم مرسلا، وخالفهم واحد فقط وهو ما جاء في الإسناد الثاني، وعلي بن حفص، فرواه عن خبيب عن حفص عن عن عن عن حفص بن عاصم موصولا بذكر أبي هريرة. ومن أجل ذلك تتبع الدارقطني هذا الحديث كما في الإلزامات والتتبع على مسلم، يعني نقد مسلما في هذا ونقد الطريق الموصولة. قبل أن نذكر كلام الدارقطني، نعم أبينه فائدة مهمة، وأنه قد وقع في شرح النووي على مسلم النسخة المتداولة، النسخة التي معها الآن هي طبعة دار المعرفة، ولكن الشيخ محمد بن علي بن آدم الإثيوبي كذلك عزى هذا إلى طبعة تركية، ولكنه لم يذكر الأميرية، أنه جاء إثبات أبي هريرة في الإسناد الأول، أي جعلوا الحديث موصولا من الطريقين، أثبت أبا هريرة في الإسناد الأول أي من طريق شعبة، من طريق عبد الرحمن بن هادي وشعبة عن خبيب، عن إيه؟ عن حفص بن عاصم الذي في أصل مسلم، في نسخ مسلم أي الصحيح الأصل ليس الشرح، دون ذكر أبي هريرة، ما في أبي هريرة. وقع في شرح مسلم عن النووي هنا في طبعة التي ما هي طبعة دار المعرفة، وكذلك في التركية كما ذكر هذا الشيخ الإثيوبي. ما أنت عندك الطبعة التركية الآن؟ هذا الأصل ليس الشرح. بإثبات أبي هريرة، وكذلك عزى هذا الإثيوبي إلى إكمال المعلم للقاضي عياض أنه أيضا ذكر أبا هريرة، أي في الشروحات، في شروحات مسلم جاء إثبات أبي هريرة في هذا الإسناد، وهذا الذي جعل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يستدرك على أبي داود قوله في السنن أنه لم يرويه موصولا إلا من إلا حفص بن عاصم، إلا حفص بن عاصم، فاستدرك الشيخ الألباني رحمه الله على الإمام أبي داود هذا بقوله أنه قد وصله أيضا لو عبد الرحمن بن هادي وشعبة تبعا لما جاء في الشروحات من إثبات أبي هريرة. فذكر الشيخ محمد الإثيوبي أن الشيخ الألباني كأنه لم يقف أو لم ينتبه إلى أن الأصل أي في أصل مسلم أن الحديث ليس موصولا من هذه الطريقة، بل هذا مما جاء في نسخ الشروحات، وبخلاف ما في الأصل وبخلاف ما أثبته المزي في تحفة الأشراط، وكذلك الدارقطني في الإلزامات والتتبع من أن الطريقة الأولى هذه مرسلة ليست موصولة. فسبحان الله، هذا مما يبين أن العالم مهما بلغ من التمكن في علم من العلوم، بل لو صار إماما في أنه يخطئ، يصيبه الوهم، ينسى، يغفل. الشيخ الألباني نفسه على إمامته وجلالته في علم الحديث كان يقول ذلك، أنا لست معصوما، وإن وقفتم على خطأ لي بينوه. هكذا كان العلماء قديما وحديثا، وهذا خطأ يعني كما قال لا يذكر، يعني طبعا في خضم بحر هذا العالم، أنه يعني أنا طبعا ما وقفت على كلام الشيخ الألباني بنفسي، لكن طلعت عليه نقلا أو بواسطة الشيخ محمد الإثيوبي، الوقت لم يكفي أنا أطلع عليه على كلام الشيخ الألباني في الأصل أو في أصل كلامي، ولكن طبعا أمانة الناقل تغني عن هذا، لكن لعل الشيخ ما وقف عليه على أصل مسلم، أو كان لم ينتبه إليه لأنه في أصل مسلم ليس موصولا، إلا أن يكون الشيخ اطلع على ذلك وكان رجح وترجح عنده ما في نسخ الشروحات من إثباته أبي هريرة. ولكن على ما يظهر لنا الآن أن الأصول المعتمدة التي عليها المعول في صحيح مسلم، وكذلك الكتب التي نقلت ونقدت مثل الإلزامات والتتبع وتحفة الأشراف للمزي كلهم أثبتوا أن الحديث هذا لم يأتي فيه ذكر أبي هريرة في الطريق الأولى. يكون هذا إما من تصرف النساخ للشروحات أو خطأ تواردوا عليه، لأن هذا نقل عن هذا، لأن النووي إنما بنى شرحه على شرح القاضي عياض، يعني كان ينقل في شرحه كثيرا أو يعني أغلب ما جاء في شرح القاضي عياض إكمال المعلم بفؤاد مسلم. حتى في طبعة العامرة يا شيخ، أيوة، بذكر أبي هريرة في الأصل، أصل العامرة في الطريقين هنا، نعم، طبعة العامرة، سبحان الله. طيب هنا الإثيوبي أنا ما أذكر، قرأت كلامه منذ قليل، يقول والنسخة التركية يا شيخ، يقول طبعا تركيا العامرية، نعم تركيا هي العامرية، العامرية هي التي العامرة، نعم العامرة أقصد، نعم نسخة العامرة التي هي نعم إسطنبول، نعم الله أعلم. أريني كده الطبعة، هذه مصورة، هي مصورة على القديمة، مصورة على الأصل، ولم عجيب هذا، هذا لعله اختلاف النسخ، أو لعله هذا مما وقف عليه الشيخ الألباني وذلك حكم عليه، لكن في التأصيل لم يثبته. في نسخة الرأسي التأصيل ماذا قالوا في الحاشية؟ وما قال شيئا في الحاشية جاء. يعني كان لم أساسا يعني يلتفت لما جاء في العامرة في الطبعة التركية، نعم، اللي هي الأصل ومن الأصول التي اعتمد عليه. عجيب، سبحان الله، عجيب. هذه من المواطن التي يعني يقف عندها العالم وطلب العلم. طيب والله أعلم. الشاهد أنه عندنا الذين تتبعوا روايات مسلم وعلى رأسهم المزي في تحفة الأشراف، وكذلك الدارقطني هنا في الإلزامات والتتبع، بيّنوا أن مسلما أخرج من طريق بدون ذكر أبي هريرة، الذي يظهر أن كلامه هو المقدم. يعني هنا ماذا قال الدارقطني؟ سنقرأ كلامه. قال بعد أن ذكر طريق علي بن حفص عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة، أن علي بن حفص وصله عن نعم وصله عن حفص بن عاصم، قال الصواب مرسل، قاله معاذ وغندر وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. نعم محمد علي أدم في الحاشية. طيب قال الشيخ محمد علي أدم الإثيوبي هنا، ومن الغريب أنه وقع في تحفة الأشراف مرسلا على الصواب كما ذكرت، فألحق المحقق لفظة عن أبي هريرة بين قوسين، وإنما فعل ذلك اعتمادا على ما وقع في بعض النسخ التي ألحقته، وهو غلط فليتنبه. يعني والذي لعلم أدي يقصد محقق لعلي يقصد عبد الصمد شرف الدين في النسخة القديمة قبل طبعة بشار عواد معروف، أنا ما أدري ماذا صنع بشار عواد في نسخته، يرجع إلى طبعة بشار كذلك، هل أثبت أبا هريرة أم لا؟ طيب الله المستعان. الخلاصة يعني أن هذه الطريق رجح المتقدمون تبعا لما جاء من هذين الطريقين أن الصواب فيها الإرسال، أنه مرسل، ولكن يبقى الحكم على الحديث. نعم هو مرسل، ولكن كما يأتي فيما بعد أن له طرقا، أن له شواهد، منها ما جاء موقوفا قد تعضد هذا المرسل فيرتقي إلى الحسن لغيره على ما يظهر لي الآن. والشيخ مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى في تحقيقه على الإلزامات والتتبع كانه مالا إلى قول من أثبت الإرسال، حيث نقل كلام النووي حكم بالإبل الوصل، ثم نقل كلام أبي داود أنه قد عقب على الحديث بعد أن رواه مسندا ومرسلا، فلم يسنده إلى هذا الشيخ أي علي بن حفص المدائني. هو يشير إلى تقوية المرسل لكثرة من أرسله. قد أرسله معاذ بن معاذ العنبري وعبد الرحمن بن مهدي كما عند مسلم، وحفص بن عمر كما عند أبي داود، وآدم بن أبي ياس، وسليمان بن حرب كما عند الحاكم، وغندر كما أشار إليه بارقطني في التتبع. والعذر لمسلم واضح هو أنه قدم الحديث المرسل، هكذا الشيخ مقبل كذلك جزم بأن مسلما روى الحديث في أول طريق المرسل. ثم ذكر الحديث المسند وأيضا ذكره في المقدمة ولم يذكره في أصل الكتاب، فهذا واضح أن الشيخ مقبل ابن هادي يرجح الإرسال كذلك أيضا. نعم، في تحقيقه على الإزمة والتتبع. نعم، الله تعالى أعلم. طيب، وعلي بن حفص كما نقل الشيخ الأثيوبي هنا في شرحه هو ليس ممن يعتمد على حفظه، وقد قال عنه أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. فبلا شك هذا لا يقوى على مخالفة هؤلاء الأئمة الجبال نحو ابن مهدي وغندر وغيرهما. نعم، طيب. هات نسخة درة أصيل طلع. ما مستعد. طيب، عند ثنا إبراهيم قال نعم نعم. طبعا هنا كما أشرنا كلام العلماء أنه روى الحديث عن شعبة عن خبيب اثنان وهما معاذ العنبري وعبد الرحمن المهدي، كلاهما رواه عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم مرسلا. والعجيب أن النسخة دار التأصيل كما قلنا هنا أنه لم يثبت ما جاء في الطبعة التركية، وهذا عجيب. أي شيخنا هذه النسخة المطبوعة في مجلد واحد حذفوا بعض الحواشي. ممكن تكون الحاشية مذكورة في الأصل. ممكن. هذه الطبعة نعم، هذه النسخة نسخة مختزلة في مجلد كبير. نعم، فلعل أن يكون ذكر هذا في الإبراز الأصلية الكبيرة. أنا نسيت وأنا أخذرها معي سبحان الله. نرجع إلى ما قالوا إلى ما قالوه في من تعليق، لأن إبرازة دار التأصيل هذه من آخر إبرازات صحيح مسلم، وعلى ما ذكروا وعلى ما يظهر أنهم اعتنوا فيها بتصحيح الأغلاط التي وقعت في الإبرازة التركية في المطبعة العامرة التي كانت في إسطنبول، وكانت النسخة العامرة هذه كانت الأصل علي المعول. هي أول يعني طبعة لصحيح مسلم في يعني حينما بدأ زمن الطباعة، أو يعني تعتبر من أوائل الطبعات صحيح مسلم. طيب، خلاص، الله المستعان. ماشي، اقرأ. طب اقرأ ما جاء في الطرق التالية في الآثار التالية. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. نعم. حدث قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال عن عبد الله أنه قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال قال لي مالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل إماما يهتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمر بن علي قال أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال ففعلت فقال لي احفظ علي ما أقول لك إياك والشناعة في الحديث فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. قال وحدثني طيب هذه الآثار التي تلت أو التي أرضفها مسلم بالحديث المرفوع وتلت الحديث المرفوع بطريقيه هي كلها تدور حول المعنى نفسه، معنى حكم تحديث المرء الطالب أو الراوي بكل ما يسمعه، والأصل في هذا هو ما يسمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من حديث الناس أو من كلام العلماء عامة. فقال القرطبي في بيان معنى الحديث: معنى الحديث أن من حدث بكل ما سمع حصل له الحظ حصل الحظ الكافي من الكذب، وإن الإنسان يسمع الغث والسمين والصحيح والسقيم، إذا حدث بكل ذلك حدث بالسقيم وبالكذب ثم يحمل عنه فيكذب في نفسه أو يكذب بسببه. ولهذا أشار مالك بقوله ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا، إذا حدث بكل ما سمع أي إذا وجد الكاذب في روايته لم يوثق بحديثه، وكان ذلك جرحا فيه فلا يصلح ليقتضى به فلا يصلح ليقتضي به أحد ولو كان عالما. فلو بين الصحيح والسقيم والصادق من الكاذب الصادق من الكاذب سليم من ذلك وتفصى من عهدة ما يجب عليه من النصيحة الدينية. يعني بعض الرواة إنما سقطوا أو تركت روايتهم بسبب أنهم حدثوا بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصح عنه ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء سقطت روايتهم وسقط الاحتجاج بهم بسبب أنهم حدثوا بكل ما سمعوه دون أن يميزوا بين الصحيح والسقيم. ولكن الذي يروي الحديث بالإسناد من باب نقل الإسناد فقط ليس من باب الجزم بصحة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر آخر. هذا أمر آخر، لأن كتب الموضوعات التي صنفت هي مسندة نحو كتاب الموضوعات من الجوزي، هو إنما ينقل بإسناده ما وقف عليه من الأحاديث الموضوعة، ولا يعني هذا أن يصحح نسبته، بل هو في الغالب كان يبين وضعها وكذبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا تبرأ عهدته إن بين. وقال القاضي عياض معناه أن من حدث بكل ما سمع وفيه الحق والباطل والصدق والكذب نقل عنه أيضا ما حدث به من ذلك، فكان من جملة من يروي الكذب وصار كاذبا لروايته إياه وإن لم يتعمده ولا عرف أنه كذب. ثم قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، هو داخل في وعيد الحديث في من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أردف مسلم هذا الباب بباب من كذب متعمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا يؤدي إلى ذلك. طيب، وفي قول ابن مسعود وفي قول عمر بعد ذلك، وما أخرجه مسلم من طريق هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي، وقال عمر بحسب المرء يعني من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، وموافق للحديث. أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن ابن مل، مل بتجديد اللام، والميم ثلاثية أي يصح فيها الفتح والضم والكسر، فيقال مل ومل ومل. ويروى كذلك مل بتسكين اللام وإضافة الهمزة وإضافة الهمزة. وكان من المخضرمين الذين أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يره ولم يلتقي به فصار مخضرما. وكما جاء في معنى المخضرم هنا هو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وأسلم ولا صحبته أي له، وإنما سمي بذلك لأنه متردد بين طبقتين، طبقة الصحابة والتابعين، ولا يدرى من أياتهما من أيتهما هو. من قولهم لحم مخضرم أي لا يدرى من لا يدرى من ذكر هو من أو من أو أنثى، يقول لحم مخضرم وطعام مخضرم ليس بحلو ولا مر، أي متردد بين الأمرين. طيب، وحكى العسكري أن المخضرم من المعاني التي حدثت في الإسلام. طيب، وأبو عثمان النهدي وممن يروي عن عمر، روايته عن عمر مشهورة. نعم، وكما قال الشيخ محمد الإثيوبي هنا من الفوائد، أثر عمر بن الخطاب هذا من أفراد المصنف رحمه الله، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا بهذا الإسناد فقط، أي ليس له وجود في الأصول اللي عند مسلم في هذا الموضع فقط، وعز هذا إلى تحفة الأشراف. نعم. طيب، وأما ما ذكره بعد ذلك من قول مالك وإسناده ظاهره الصحة، أخرجه من طريق ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري، قال لي مالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا ويحدث بكل ما سمع، هذا إسناده صحيح عن مالك كما يظهر. وهذا الأدب يتوافق مع ما بوب به البخاري رحمه الله في كتاب العلم من الصحيح، قال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، ثم أخرج أثر أبي الطفيل عامر بن واثلة عن علي رضي الله عنه أنه قال حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أي لا تحدثوا الناس بكل ما تعرفون، هناك كلام يذكر وكلام لا يذكر. فهذا على حسب الحال، على حسب ما يقدره العالم من المصلحة والمفسدة. ولذلك أبو هريرة، ومن هو أبو هريرة؟ هو حافظ الصحابة، ذكر أنه يحفظ وعائين أي من الحديث، قال فأما أحدهما فبثثته أي رواه، وأما الآخر لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. لماذا؟ قيل إن في الثاني ذكر أسماء بعض الخلفاء الذين أتوا من خلفاء بني أمية في آخر الأمر، وما يسمى بإمارة الصبيان، ولذلك استعاذ أبو هريرة فقال اللهم إني أعوذ بك أن أدرك إمارة الصبيان، فمات قبل الستين لأن إمارة كانت في رأس الستين، يشير إلى إمارة يزيد. ويزيد نحن لا كما قال الشيخ الإسلام لا نطعن فيه ولا كذلك يعني نثني عليه يزيد بن معاوية. أما أبو معاوية صحابي جليل بلا شك، من أفضل الصحابة يعني بعد طبعا ليه الصحابة المتقدمين من العشرة المبشرين وغيرهم من السابقين الأولين. ومعاوية تأخر إسلامه معاوية، ولكنه اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم واتخذه كاتبا من كتاب الوحي. فهذا فيه بيان فضله رضي الله عنه. والشاهد أن العالم قد يمتنع عن ذكر بعض ما يعلم خوفا من مفسدة أرجح أو حفاظا على مصلحة، وهذا فقه لا يدركه إلى العالم. فليس من الفقه وليس من العلم أن تتحدث بكلام في مكان ليس مكانا له ولا في وقت ليس وقتا له. فإنما الحكمة أن تضع الأمور في موضعها السليم، هذه الحكمة. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس قال اللهم علموا الحكمة والكتاب، في رواية اللهم علموا الكتاب وفي رواية اللهم علموا الحكمة. ولذلك تسمى السنة بالحكمة كذلك. فالحكمة هي أن تضع الشيء في موضعه المناسب، وهذا يتوافق مع هذا الحديث. ليس من الحكمة أن تحدث الناس بكل ما تعلم أو بكل ما تسمع. نعم. طيب، أما أثر ابن مسعود هو أيضا متوافق مع لفظ الحديث المرفوع وإسناده صحيح، وهذا من الشواهد الذي يظهر لي أنه من الشواهد التي يتقوى بها الحديث المرسل، لأنه موقوف على صحابي جليل وعبد الله بن مسعود، وكان من السابقين بل من الستة الأول الذين قام عليهم الإسلام في أول أمره عبد الله بن مسعود، وقد توفي رضي الله عنه قبل مقتل عثمان بسنتين أو ثلاث، وقيل توفي في العام 32 وقيل في العام 33 من الهجرة رضي الله عنه. وكان أشبه الصحابة دلا وهديا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما قال أبو موسى فيما صح عنه فيما أخرجه أحمد في مسنده أنهم كانوا يظنون أن ابن مسعود من من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل عليه دون استئذان رضي الله عنه، وكان والذي يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم حذاءه وطهوره رضي الله عنه. نعم نعم. طيب، وكما قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا غلام معلم، قاله له في أول إسلامه لما كان غلاما يرعى لقراريط أو على قراريط أهل مكة، فقال له إنك لا غلام معلم. وبالفعل كان ابن مسعود بعد ذلك من أعلم الصحابة، بل كما قال عن نفسه لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لئلا رحلت إليه، أو كما قال أو لشددت إليه الرحال. فكان من أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل. ولذلك لما أراد عثمان رضي الله عنه طبعا تحقيقا لمصلحة وهي التي اتفق عليها من معه من كبار الصحابة أن يجمع المصاحف حتى يغلق باب الاختلاف بين الصحابة أو معذرة بين المسلمين، الصحابة لم يعني كان نعم كان لكل صحابي مصحف مما تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحرف الذي تلقاه، ولكن لما فتحت أرمينيا وأذربيجان هرع حذيفة إلى عثمان وقال له أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى، لما رآه من الاختلاف بين الذين دخلوا في الإسلام بعد ذلك في قراءة الأحرف. فجمع عثمان المسلمين على حرف قريش، وعلى ما اشتهر من لسان قريش، وأمر بحرق بقية المصاحف. فأبى ابن مسعود اعتزازا بما تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبلا شك مسعود هو الذي تلقاه حق، وعثمان ما أنكر هذا الحق، ولكن عثمان أراد المصلحة التي بالفعل استقر عليه الأمر بعد ذلك، وابن مسعود كان مجتهدا في ذلك. فأبى ابن مسعود اعتزازا بما تلقاه من حرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلم مصحفه إلى عثمان، وقال لأصحابه من أهل الكوفة: غلوا مصاحفكم. ليس افتئاتا ولا خروجا والعياذ بالله على عثمان، بدليل أن ابن مسعود نفسه هو الذي صلى خلف عثمان أربع ركعات في منى، ولما سئل عن ذلك قال: الخلاف شر. فما أراد خلاف، ما أراد الخلاف، ما أراد خلاف عثمان، ولكنه كما ذكرت اعتزازا منه واجتهادا منه أنه مصيب أن مصحفه هذا تلقاه الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يسلمه إلى أحد. نعم. الشاهد يعني أن عبد الله بن مسعود كان من كبار فقهاء الصحابة، ومن كبار المفسرين الفاهمين لكتاب الله عز وجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الصادقين الأولين. نعم. رضي الله عنه ورضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب احنا وصلنا إلى أي موضع؟ قول عبد الرحمن المهدي. عبد الرحمن المهدي قوله بلا شك اسمه صحيح واضح، أنه قال: لا يكون الرجل إماما يقتضى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. لماذا؟ لما أشرت إليه في كلام السابق، لأن الحكمة أن لا تحدث بكل ما تعرف في كل وقت، بل لا تكون حكيما، وبالتالي لن تكون إماما إلا أن تمسك أحيانا بعض ما تعلم في الموطن الذي يجب فيه الإمساك، وأن تحدث به في الموطن الذي يجب فيه الكلام. ومن هنا تدرك هل هؤلاء السفهاء الأغمار في وسائل التواصل الآن يحدثون بكل ما يسمعونه عن العلماء، لا يفرقون بين ما ينشر وما لا ينشر، وبين ما في مصلحة وما ليس في مصلحة. هؤلاء بلا شك لن يكونوا أئمة أبدا، ولن يرفعهم الله عز وجل بلا شك، يعني يصدق عليهم قول ابن مهدي بحروفه: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. هؤلاء لا يفرقون، بل بعضهم يتعمد نشر ما يعلم يقينا أنه يسبب شرا وفتنة مع سبق الإصرار والتعمد، فهذا أشد وأضل سبيلا وأبعد عن يعني العلم والإمامة. وأمثل هؤلاء لن يمر وقت طويل إلا وتراهم نسيا منسيا كما كان من كان قبلهم. سنة الله أن هؤلاء يذهبون في مزبلة التاريخ، ولا قيمة لما فعلوا إلا ما خلفوه من فتن ومن مصائب على المسلمين سوف يسألون عنها بين يدي العلام الخبير إن لم يتوبوا إلى الله قبل موتهم. نعم. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبو طاهر وحرملة بن يحيى كلاهما قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. طيب. في الأثر الذي قبله هو أثر إياس بن معاوية أن سفيان بن حسين قال أنه سألني إياس بن معاوية، وسفيان بن حسين يعني هو ضعيف في الزهري خاصة. نعم. وثقة بغيره كما قال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين. نعم. أما حديث عن الزهري في ضعف. نعم. طيب هنا يروي عن إياس ليس عن زهري. إني أراك قد كلفت بعلم القرآن فاقرأ علي سورة مفسر حتى أنظر فيما علمت. قال ففعلت فقال لي احفظ علي ما أقول لك إياك والشناعة في الحديث. فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. قال النووي قال أهل اللغة الشناعة القبح، وقد شنع الشيء بضم النون أي قبح هو أشنع، وشنيع وشنعت بالشيء بكسر النون، وشنعته أي أنكرته، وشنعت على الرجل أي ذكرته بقبيح. ومعنى كلامه أنه حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة التي يشنع على صاحبها وينكر ويقبح حال صاحبها فيكذب أو يستراب في رواياته فتسقط منزلته ويذل في نفسه. نعم. طيب هذا هو المقصود يعني بوصية إياس بن معاوية. نعم. لسفيان بن حصين إياك والشناعة. نعم. والشناعة في الحديث أنه قلما حمل أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. صدقة. نحن هذا أيضا ينطبق على ما من أشرت إليه من رواد الإنترنت هؤلاء ممن قل فقههم وضعف علمهم وكثر شرهم، الذين أنا سميتهم من قبل برويبضة النت. نعم. نسأل أن يكف شرهم عن العلماء وعن المسلمين عامة. طيب وأما أثر ابن مسعود الذي يليه والذي جاء من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عبة، وهو يروي عن علي بن مسعود وابن مسعود وعم أبيه، ابن مسعود عم أبيه. نعم. وكان عبيد الله من كبار فقهاء المدينة، من فقهاء المدينة العشرة أو السبعة رحمه الله، ولكن روايته عن ابن مسعود مرسلة. مرسلة. طيب والأثر معناه صحيح بلا شك، يعني ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة لما أشرت إليه. وهذا أيضا الذي عليه هؤلاء الرويبضة، محدثون أناسا حدثاء عهد بالإسلام في بلاد الكفر من الأعاجم بأمور لا تبلغ عقولهم بل يلزمونهم بها ويفرضون عليهم هذه الأمور فرضا وهم لا يفهمون حقيقة الأمور، مما حدا بأحاديم أنه ارتد عن الإسلام في كندا كما بلغني من إخوانكم الثقات هناك بسبب هؤلاء الصعافقة أو الرويبضة. أحد إخوانكم مسلم عادي دخل معهم في ترويد هذه مركزهم هناك الذي يقوم عليه بعض الأحداث حدثاء أسنان لا علاقة لهم بالعلم ولا به يعني ولا وليس من أهله، وأحدهم عامي ولا يحدث في مسجدهم كما حدثني إخوانكم الثقات من طلاب الجامعة الإسلامية الكنديين، لا يحدث في مسجدهم إلا قليل، يعني حتى العامة نفروا منهم لا يقبلون دعوتهم العامة، ثم يصورون للعلماء أنهم لهم دعوة ولهم ليس لهم إلا في النت فقط. نعم قد يكون لهم جهود في نشر دروس العلماء الكبار في النت فقط، لكن ليس لهم دعوة في أرض الواقع في كندا مقبولة. فهم يعني جاءوا بهذا الأعجمي الذي دخل في اسم حديثا وألزموه يجب أن تقول كذا وأن تبدع فلانا وأن تفعل كذا وكذا ولا يفهم. فلما وجد ذلك نفر منهم، ثم نفر من الإسلام بالكلية، وكانوا سببا في ردته. هذه حصيلة دعوة هؤلاء، تنفير الناس عن السنة وعن اعتقاد ومنهج السلف وعن الإسلام بالكلية. إلا من رحم الله منهم، نسأل الله أن يكف شرهم عن الإسلام والمسلمين. وهذا عندي الدليل عليه، موفق بكلام هذا الأخ باللغة الإنجليزية الذي ارتد وباللغة العربية مترجم. طلعت عليه بنفسي. نعوذ بالله من شرهم، نسأل أن يعجل بزوال فتنتهم عن بلاد الإسلام وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. الله المستعان. اكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.